قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من أسف أيها الإخوة أننا لسنا بحاجة إلى أن نذكر بهذه النصوص كما سمعتم، لأننا درسناها وعلمناها صغارا، لكنها لم تزد عن كونها مواعظ، لم تستحن ثقافة حقيقية. ولكي لا أجور في الحكم، لا يمكن إلا أن أقول أيضا في نفس الوقت إن هذه الأمة المرحومة بحمد الله تبارك وتعالى تبرز وتترجم عن قدر لا بأس به، قدر محترم أيضا من التآخي والتآزر أوقات المحن، أوقات المحن حين تدعى إلى ذلك، وهذا ملاحظ بحمد الله. لكن المطلوب أن تكون هذه سجية لأفراد هذه الأمة في عموم الأحوال، وليس أوقات النكبات والمصائب والمحن التي تحدق بها. ولقد ضرب أسلافنا الصالحون أروع وأحجب الأمثلة، أمثلة بلا شك أيها الإخوة لا يقضى منها العجب، على صدق إعمالهم لهذه النصوص، لهذه الآيات وهذه الأحاديث، كانوا يصدرون عنها في شؤونهم المختلفة. أذكر عبارة هزتني قرأتها للإمام المفسر السدي رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا الإمام الجليل: أنا منذ 30 سنة في الندم والتوبة والاستغفار من قولي الحمد لله. هو نادم أيها الإخوة وتائب ومستغفر 30 سنة. لماذا؟ هل تعاطى فاحشة؟ هل ارتكب موبقة؟ كلا، قال مرة الحمد لله وهو يستغفر منها 30 سنة. ثم فسر هذا الإمام الجليل فقال: وذلكم أنه كان لي حانوت بسوق بغداد، فاحترقت السوق، والسوق تؤنث، فاحترقت السوق، فجاءني رجل يهنئني، قال: يا فلان أبشر واهنأ، إن حانوتك لم يحترق. قال: فقلت من فوري الحمد لله، ثم تنبهت إذ فرحت لنفسي بشيء ولم أحزن لمصاب المسلمين، فخصصت نفسي بالفرحة من بينهم، بين سائرهم، فأنا نادم على هذا، وأنا في الاستغفار منذ 30 سنة. الله أكبر يا إخواني، ما هذه النفوس المؤمنة، ما هذه النفوس المؤمنة. واليوم نجد بعض المسلمين يحرص أيها الإخوة على إغضاب إخواني، على إدخال الإحباط والحزن والغم والهم إلى نفوسهم بسبب وبألف سبب مما ليس له تبرير عند المولى تبارك وتعالى. هل نقاس بهذه النفوس المؤمنة؟ هل نقاس بهذه الأرواح الماجدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إذا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الأمر الذي يكرب صاحبه، أي يغمه ويهمه أيها الإخوة ويثقل عليه، تسمى كربة. وأما التنفيس فهو مأخوذ من تنفيس الخناق، إذا حله قليلا حتى يأخذ المخنوق نفسا، وأفضل منه التفريج. لذلك ورد في بعض الأحاديث: من فرج عن مؤمن كربة. وجزاء التنفيس تنفيس، وجزاء التفريج تفريج، فالجزاء من جنس العمل. في هذا الحديث ورد ذكر التنفيس، في حديث ابن عمر في الصحيح أيها الإخوة ورد ذكر التفريج، وفي حديث كعب ابن عجرة في الطبراني في الكبير ورد ذكرهما. النبي متنبه أيها الإخوة لهذه الدقيقة، ذكر من نفس نفس عنه، ومن فرج فذكر التفريج فرج عنه. هكذا الجزاء من جنس العمل. وأين كرب الدنيا من كرب يوم القيامة؟ كأنها إذا ما قورنت وقيست بها كلا شيء أيها الإخوة. أين؟ يكفي من ذلك ما رواه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وأهله وأصحابه أنه قال في قوله عز من قائل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما القيام؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في الرشح حتى أنصاف أذني. أي معنى يقوم الناس لرب العالمين؟ لا نقوم هكذا هانئين وادعين أبدا، إنما يقوم أيها الإخوة في الرشح في العرق حتى أنصاف أذني والعياذ بالله. في الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يغرق، من يغرق في عرقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود: هذه كرب يوم القيامة، بعض كرب يوم القيامة. أسأل الله أن ينفس وأن يفرج عني وعنكم والمسلمين والمسلمات أجمعين كرب يوم القيامة جميعها بفضله وكرمه ومنه وحوله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في البعث: يحشر الناس يوم القيامة أخوف ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله يوم القيامة. هناك من يكسى إن شاء الله إذا كان يكسو المحتاجين والمعاويز في الدنيا. فمن كسى لله كساه الله عز وجل، ومن أطعم لله أطعمه الله عز وجل، أي أشبع جوعته. ومن سقى لله سقاه الله تبارك وتعالى، أي يوم القيامة. ومن عفى أعفاه الله، ذكرها في مقابل النصب. ومن عفى أعفاه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم. يقول ابن مسعود في حديث موقوف عليه ولكن له حكم مرفوع فمثله لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، يقول رضوان الله تعالى عنه، يقول: كأن الأرض يوم القيامة كلها نار، ويعرق الناس ويذهب بعضهم في عرقه حتى يلجمه، والجنة من ورائهم ترى أكوابها وكواعبها. فسئل: يا أبا عبد الرحمن، ومما ذاك؟ ما سبب هذا العرق الذي يلجم بعض الناس ويغرق فيه بعضهم؟ قال: مما يرى الناس يصنع بهم من شدة الخوف. يرى الناس يمرون على الصراط، ومنهم من يكردس، ومنهم من يؤخذ، ومنهم من يخمش، ومنهم من يهوي والعياذ بالله في نار جهنم. موقف مخيف. ليس فقط بسبب الشمس، هذا مذكور في أحاديث صحيحة، لكن بسبب الخوف أيضا يتعرق الناس هذا العرق. هذا ما ذكره ابن مسعود. فنسأل الله أن يفرج عنا كرب يوم القيامة أيها الإخوة. يوم غير يسير، لكنه على الكافرين أيها الإخوة عسير. فمفهومه أنه إن شاء الله على مؤمنين من عباد الله المؤمنين يكون يسيرا إن شاء الله تعالى. وكان يوما على الكافرين عسيرا، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن هو على المؤمنين إن شاء الله، على المؤمنين يسير إن شاء الله تبارك وتعالى بفضل الله ورحمته وببركة أعمالهم المبرورة الصالحة. نعم هكذا. إذن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير أيها الإخوة. روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن رسول الله مرفوعا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال: من أحب أن تكشف كربته وتستجاب دعوته فلينظر المعسر. إذا لك دين على إنسان ولاحظت إعساره أنظره، وهذا واجب. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي تأخير، أخره، أعطيه مسافة، مدة زمنية، فنظرة إلى ميسرة. أما من يتجاوز، أما من يخفف، أما من يضع، فهذا يتجاوز الله عنه ويخفف الله عنه ويضع عنه إصره وثقله وأبغاضه وذنوبه في الدنيا والآخرة، وليس في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة. هكذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجلا في من كان قبلكم مات فقيل له يوم القيامة، فقال، أي سئل عن حاله وأمره وشأنه، فقال: كنت أبايع الناس، فكنت أخفف عن المعسر، كنت أخفف عن المعسر وأتجاوز عن الموسر، أي أضع أيضا عنه. في رواية أبي مسعود البدري الأنصاري في صحيح مسلم والحديث الصحيحين من رواية أبي مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. وفي رواية أبي هريرة وهي رواية ثالثة لهذا الحديث مخرجة أيضا في الصحيحين أنه كان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن الموسر وخففوا عن المعسر، حتى الموسر لا تأخذوا 100%، خذوا 80%، خذوا 70%، خذوا 90%، تجاوزوا عن بعض الشيء، كرم أريحية. في بعض الروايات هذا الرجل لم يعمل خيرا إلا هذا، لم يكن لا مصليا ولا صائما ولا قائما، هذا الخير الذي قدمه أخلاق، كما نقول دائما الدين المعاملة. فكان يقول لهم: افعلوا هذا لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. الله أكبر، إيمان، دافع إيماني. قال النبي: فتجاوز الله عنه يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة، من أراد أن ييسر على المعسر من جهة المال فإما أن ينظره، وإما أن يضع عنه ويخفف، وإما أن يترك حقه كله، وهذا بأفضل المنازل، وهذا بأفضل المنازل، وهي من أعظم الصدقات الباقيات له إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، هذه من صفات المؤمنين، وضدها من صفات المنافقين الموعودين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يقال في اللغة أشاع عليه الفاحشة، أي فضح أمره. إنسان ارتكب جرما، أنت تأتي تتحدث بجرمه، يقال أشاع عليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إنسان اتهم بشيء وهو منه بريء كما في الإفك، وأنت تتكلم بهذا، تدخل في طائرة الوعد والعياذ بالله الأبعد. أو إنسان ارتكب أيها الإخوة قباحة أو قاذورة من القاذورات ثم تاب منها وبرئ مما كان فيه، استر عليه. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، يفضح حتى وإن كان مستترا في جوف بيته سيفضح، لأن الله توعد بفضيحته. فالستر، الستر أيها الإخوة. حدثكم مرة من على هذا المنبر عن رجل دمشقي في القرن العشرين، قصة طويلة أختصرها في جملة أيها الإخوة. المهم، هذا الرجل جاء الرسول يبشر بكرامته ويذكر من صلاحه لأحد جيرته وجيرانه، فسئل عن ذلك، وكان السبب ما هو؟ أنه ستر على امرأة تزوجها فإذا هي ليست ببكر من جراء فاحشة. البكر تذهب بخمسين سبب وسبب، لكن هي كانت أيها الإخوة غير بكر من جراء فاحشة، اعترفت بها وكانت حاملا، فستر عليها. فبشر هذا في الدنيا قبل الآخرة بحمد الله تبارك وتعالى. الستر، إن الله ستير، صيغة مبالغة أيها الإخوة، ستير يحب الستر، لا إله إلا هو. فعلينا أن نتعود هذا الخلق العظيم، أن نستر وألا نخوض في أعراض الناس مهما رأينا مهما سمعنا، كأننا لم نرى ولم نسمع. لو تعودنا هذا يصبح خلقا وسجية لنا أيها الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى. كل شيء بالتعود. قال عليه الصلاة والسلام: تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. وقبيح بالرجل والمرأة أيضا أن يعلو سنهما وهما على ما اعتاداه من قبيح العادات، أسوأ شيء أن تعلو سن الإنسان وهو لا يزال كما كان في طور المراهقة أيها الإخوة. يتحدث بأمثال هذه القبائح، بأمثال هذه القاذورات. بالعكس، على الإنسان أن يزداد كمالا واكتمالا كل يوم، عليه أن يتزود من الخير بالذات في باب المسالك والأخلاق كل ساعة كل حين، حتى يكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا ظل ناقصا، وإلا ظل ناقصا، ويموت ناقصا، ويحشر ويبعث يوم القيامة منقوصا مبخوس الحظ والنصيب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأخيرا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. معاونة عباد الله أيها الإخوة وخاصة إخوان الملة والدين من أهم وأفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وفي الطبراني يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: وخير الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. هذه أفضل الأعمال عند الله، إدخال السرور على قلوب المؤمنين. يقول: كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابنة لخباب ابن الأرت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ابنة خباب الصحابي المعذب المهاجر الشهير، عبدي أمي أنمار. المهم ابنة خباب تقول: ذهب أبي خباب في سرية لم يكن فيها النبي لأنها سرية، فكان النبي بنفسه، لا إله إلا الله، شيء عجيب يا إخوان، شيء عجيب والله العظيم، والله لو هذا يقوم به عالم فضلا عن يقوم به خليفة، فضلا عن يقوم به رسول الله، لما خضي منه العجب. أمر عجيب جدا جدا، والنبي عنده مهام أيها الإخوة وواجبات كثيرة جدا جدا. تقول ابنة خباب: فكان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، روح له الفداء وأرواح العالمين له الفداء، يتعاهدنا، يأتيهم في أوقات معهودة، وظف على نفسه هذه الوظيفة، هذا معنى يتعهدنا، في أوقات معهودة كل يوم صباح مساء مثلا أو في أوقات أخرى، يتعاهدنا يحلب لنا عنزة كانت لنا، يحلبها أبونا النبي، فكان إذا حلبها فاض الإناء، بركة من بركة رسول الله، يفيض الإناء، كان لا يفيض فلما عاد أبونا خباب عاد إلى حلبها فعاد حلابها كما كان، لا يفيض الإناء، ما في بركة مثل بركة رسول الله بركته له بركة ليست كبركة رسول الله. لكن العجيب الرسول يقوم بهذا بنفسه يا أخي، شيء عجيب يا أخي. هؤلاء يريدون الآخرة، هذه هي المعادلة ببساطة، إن أردنا الآخرة أيها الإخوة فتح الله بصائرنا على كل هذه الوسائل والحيل لاكتساب الحسنات والخيرات. بعض الناس سبحان الله غريب جدا أيها الإخوة، يود أن يفدي الإسلام والمسلمين بكل ما عنده، وبعض الناس ليس عنده وسع ولا طوق ولا استعداد أن يساعد في ذلك، مجرد مساعدة، هذا مستعد أن يبذل كل ما عنده، أنت تبخل حتى بالعون، لا إله إلا الله، وهكذا يتفاضل الناس. اللهم اجعلنا من الفاضلين لا من المفضولين، هذا من سفه نفسه وبخسها حظها من الخير أيها الإخوة. النبي كان حريصا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق كان قبل أن يستخلف ويلي هذا الأمر يحلب لنساء الحي والعجائز، يحلب لهن أبو بكر الصديق، فلما استخلف قالت جارية من جوار الحي: الآن لا يحلب لنا، أصبح خليفة يا عمي، ارتقى الآن مرتقا صعبا. فسمع سبحان الله، سمع أبو بكر هذه الكلمة قال: لا والله لا أزال أحلب لكن، وإني لأرجو ألا يغيرني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خلق كنت عليه. وظل يحلب، يحلب للنساء، لا إله إلا الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العرب تستقبح أن تحلب النساء، المرأة العربية لا تحلب، وكانوا لا يحبون أن يشربوا حلاب النساء، أتي النبي بحلاب فقال: لا تأتوني بحلب النساء، ورده، والعرب كانت لا تستقبح. فإذا غاب الرجل وكانت النساء مغيبات اقتضى الأمر أن يحضر رجل قريب أيها الإخوة فيحلب لهن من أجل ذلك. فكان يحلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله الذي كان يلقب بالشهيد الحي رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتسلل بليل إلى بيوت نساء، فدخل على إحدى هذه النساء نهارا طلحة، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، امرأة كبيرة عالية السن ومقعدة وعمياء لا ترى أيها الإخوة، بصيرة. فقال: ما يفعل هذا الرجل عندك؟ فقالت: هذا الرجل منذ كذا وكذا، لا تعرف أنه عمر الخليفة، كان خليفة أيضا، الله أكبر، كأخيه رضي الله عنهم وارضاهم، جمعنا الله بهم في الجنة، اللهم آمين. هذا الرجل لم يقل لها أنه عمر، هو يعمل لله ليس لهذا العجوز، لله مكتوب عند الله، يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بالماء والطعام وما يصلحني ويميط عني الأذى، بخذ الزبالة القمامة يخرجها من البيت. فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، أعورات عمر تتبع، ثكلتك أمك طلحة، يخاطب نفسه يعني يا طلحة، طلحة عورات عمر تتبع. وكان أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة البلخي تلميذ ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الإخوة، يقوم على خدمة نساء أهل حيه والأرامل والعجائز، يشتري لهن من السوق ويعمل كل شيء هكذا تطوعا لله تبارك وتعالى. ومن عجيب ما قرأت من أحدث المتأخرين أن شيخ الإسلام الإمام الفقيه الأصولي المفسر جلال الدين المحلي شيخ الإمام الجلال السيوطي قدس الله أسرارهما جميعا، كان الإمام المحلي إذا خرج إلى وظيفة درسه أو إلى صلاة الجماعة يمر على عجائز الحي ويطرق الأبواب بابا بابا، يقول لها يا أمة هل تبغين شيئا من السوق، هل تريدين شيئا، وهكذا يأخذ منهن ويشتري لهن، يقوم على خدمة النساء. شيخ الإسلام جلال الدين المحلي في القرن العاشر الهجري في القرن التاسع الهجري رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه أخلاق المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بها وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذل عبادك المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.